Yeah. كلا بل Thank you. فاتي السنقو وأنت إن لم بهذا يبدي أيحسب أن وأن تحلل Oh. Thank you. منذ come for Oh. فليدعو الناس.